وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة الأحد 16 من شهر رمضان عام 1400، نلتقي بإخواننا في المسجد الحرام بعد أن أنهينا القيام مع إمامنا. نبدأ أولا بما اعتدنا أن نبدأ به من الكلام الذي يسره الله عز وجل على ما سمعنا من قراءة إمامنا في صلاة العشاء. فماذا قرأ الإمام الأخ؟ ماذا قرأ إمامنا في صلاة العشاء؟ قل لا أذكر أو لا أعلم، أيهما؟ لا تذكر. من الذي يذكر؟ تفضل. طيب، بارك الله فيك. آيات من سورة الأحزاب، ابتدأها بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. واعلم أن الله تعالى إذا صدر الخطاب بالنداء فإنه يدل على أهمية هذا الخطاب، لأن النداء من جملة فوائده تنبيه المخاطب، والتنبيه للخطاب يدل على أهميته. فإذا مر عليك في القرآن يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، فاعلم أن هذا الخطاب ذو اهتمام فانتبه له. ثم إذا صدره بالإيمان وجه الخطاب للمؤمنين، دل هذا على أن ما يأتي بعد هذا إما خير يؤمر به الإنسان وإما شر ينهى عنه. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. معنى أرعها سمعك يعني استمع لها بانتباه، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فلننظر هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قل يا أخي، هل هي شر نهي عنه أو خير أمر به؟ بارك الله فيك، استمع. خير أمر به: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. ما هذه؟ هذا شر نهي عنه. بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. كم هذه؟ ثلاثة. يكون بالقلب بمعنى أن الإنسان يستحضر ربه دائما، وهذا الذكر هو الأهم وهو الأعظم، وهو الذي يأمر الإنسان بالخير وينهى عن الشر، كما قال عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني بقلوبهم، فاستغفروا لذنوبهم. فذكر الله بالقلب هو الأصل يا أخواني. كثير من الناس يذكر الله بلسانه وجوارحه وقلبه غافل. هذا الذكر بالجوارح وباللسان ناقص جدا إذا لم يكن مصحوبا بذكر القلب. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تطع من إيش؟ من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ما قال لسانه ولا قال جوارحه، قال قلبه. فالمهم، كل المهم ذكر الله بالقلب. أسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا جميعا بذكره. إذن ذكر الله بالقلب هو الأهم والأعظم، وهو الذي يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر، بمعنى أن يستحضر الإنسان ربه دائما بعلمه، أي بعلم الله وسمعه وبصره وعظمته وجلاله ومحبته وغير ذلك. النوع الثاني ذكر الله باللسان، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما أشبه ذلك. ويدخل في ذكر الله بالمعنى الأعم كل قول يقرب إلى الله عز وجل، كل قول يقرب إلى الله فهو داخل بذكر اللسان. ما وجه هذا؟ وجه هذا أن القول الذي يقرب إلى الله لا يقوله الإنسان إلا وهو يذكر الله عز وجل، وأنه يريد التقرب إليه بذلك، فيكون من هذا الوجه يكون ذكرا لله. طيب، هل يدخل في هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قل يا أخي. لا، علم الرجل الأدب. لأن قلنا يدخل فيه كل قول، غلط، استرع وخليك معنا. ما الفائدة من حضور الجسم بلا قلب؟ نعم، كل قول يقرب إلى الله عز وجل فإنه يدخل في ذكر الله باللسان. طيب، قراءة القرآن من ذكر الله؟ عجيب يا جماعة. نعم، لأنه قول يقرب إلى الله، وأفضل قول يقوله الإنسان هو كلام الله عز وجل، القرآن. القرآن إذا قرأه الإنسان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فما أكثر حروف القرآن، وما أكثر الحسنات بتلاوة القرآن. لذلك أحث نفسي وإياكم على كثرة قراءة القرآن، ولا سيما في هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن. انتهز الفرصة يا إخواني، أقول لنفسي انتهز الفرصة، وأقول لإخواني انتهز الفرصة في هذا الشهر المبارك قبل أن ينخرق ويزول. أكثر من قراءة القرآن، من الله عليه بحفظه فإنه يستطيع أن يقرأه ماشيا وقاعدا ومضطجعا على فراشه، ومن كان لم يحفظه فإنه يحفظ منه ما تيسر، فليكرر ما حفظه من القرآن. طيب، النوع الثالث من أنواع الذكر، أحسن، الذكر بالجوارح. الذكر بالجوارح نستطيع أن نقول كل فعل يتقرب به الإنسان إلى الله فهو من ذكر الله. وعلى هذا فإذا كتب الإنسان مسألة من مسائل العلم قيدها لئلا ينساها، فإن تقييده إياها يعتبر إيش؟ يعتبر ذكر الله عز وجل. إذا ركع الإنسان أو سجد أو قام من الركوع أو من السجود فإن ذلك إيش؟ من ذكر الله عز وجل. ولهذا لا تجد عبادة مثل الصلاة مشتملة على كل أنواع الذكر. أنتم معنا؟ نعم. ففيها ذكر القلب، فيها ذكر القلب، لأن الإنسان حينما يتوضأ في بيته ويأتي إلى المسجد، أو يتوضأ في بيته ويصلي في بيته، لأن النوافل في البيت أفضل من النوافل في المسجد، حينما يأتي بهذه النية يكون ذاكرا لله بإيش؟ بقلبه. فإذا كبر وقرأ وسبح ودعا فهو ذاكر لله بلسانه. وإذا قام وركع وسجد وقعد فهو ذاكر الله بجوارحه. إذن الصلاة في الحقيقة روضة من رياض العبادات فيها من كل زوج بهيج، ولهذا كانت أوكد العبادات بعد الشهادتين، ولهذا فرضها الله على رسوله منه إليه بدون واسطة، ولهذا فرضها الله على رسوله في أعلى مكان يصله البشر فيما نعلم في السماء السابعة، ولهذا فرضها الله على رسوله في أشرف ليلة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي ليلة ليلة المعراج. فالصلاة شأنها عظيم، ولهذا فرضها الله أول ما فرضها 50 صلاة يا أخوان. أول ما فرض الله علينا الصلاة أن نصلي في اليوم والليلة 50 صلاة. الله أكبر، الآن 5 صلوات ثقيلة على بعض الناس، وكان في الأول مش معنى 50 صلاة لا بد تفعلها الإنسان في 24 ساعة. ولكن الله عز وجل بلطفه ورحمته وكرمه يسر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام حينما مر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نازلا من الله، ومر بموسى في السماء، قل السادسة مر به وقال له يا محمد ما الذي فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال فرض علي 50 صلاة. 50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، وإني جربت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة فلم يطيقوا هذا، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل الحق من أي إنسان، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام. رجع إلى الله وسأل التخفيف وسأل التخفيف، فما زال يسأل حتى كانت 50 بالفعل و50 في الميزان. 50 بالفعل، نحن لا نصلي الآن إلا 5 صلوات، لكنها 50 في الميزان. وش معنى 50 في الميزان؟ يقول الأخ يعني الحسن بعشر أمثالها ولكنه أخطأ. 50 في الميزان يعني 5 صلوات كأننا صلينا 50 صلاة، ما هو من أجل أن الحسن بعشر أمثالها، لأن هذا الوصف يعني أن الحسن بعشر أمثالها لجميع العبادات، لكن الصلاة انتبه يا أخي أنت تصلي 50 وكأنما صليت 50، الخمسين العشر الحسن بعشر أمثالها كم تكون؟ 500. انتبه يا أخي، لأن بعض الناس يفهم كما فهم الأخ أن المعنى أن الحسن بعشر أمثالها، وليس كذلك، بل هذه 50 بالفعل كأنما صليناها، عجيب يا جماعة، 50 صلاة، والحمد لله نعمة، تخفيف وثواب، كل هذا ببركة المشورة النافعة. والله سبحانه وتعالى رحمته سبقت رحمة أي رحم، فخفف عن العباد وأمضى الفريضة ولله الحمد، وصارت الصلاة 50 كأننا ما صلينا 50 صلاة وإنما صلينا 5 صلوات. أعود فأقول الصلاة فيها أنواع الذكر الثلاثة، قلها يا قم، وش أنواع الذكر؟ بالقلب واللسان والجوارح. هل اجتملت الصلاة على هذه الأنواع الثلاثة؟ بارك الله فيك. تمام. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ربنا عز وجل أحق أن يثنى عليه وأحق أن يذكر في كل وقت وحين. قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، دائما باللسان بالقلب واللسان والجوارح. إذا هممت بسيئة فاذكر الله، فاذكر الله، اذكر الذي يراك حين تفعل ويسمعك حين تقول ويعلم بما في قلبك حين تهم، اذكر هذا. وإذا ذكرته فسوف إيش؟ تمتنع عن المعصية. إذا حدثتك نفسك بالتراخي في فعل الواجب فاذكر الله، اذكر الله عز وجل، اذكر الله عز وجل، حتى يحملك هذا الذكر على إيه؟ على القيام بالواجب. ذكر الله عز وجل ذكر مطلق وذكر له سبب. ذكر مطلق اذكر الله دائما بدون اي سبب. جاء رجل الى الرسول عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، لانه كبير في السن ولا يستطيع القيام بكل واجب، فاوصني. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني اكثر الذكر. ومعلوم ان الانسان اذا كان لسانه لا يزال رطبا فسوف يقوم بالواجبات عليه ما استطاع. الذكر المطلق يذكر الانسان ربه في كل وقت وحين، قياما وقعودا وعلى جنب. هناك ذكر مقيد، ذكر مقيد. فلنبدأ من الذكر أدبار الصلوات المكتوبة، هذا مقيد بالصلوات المكتوبة، ذكر مقيد بالصلوات المكتوبة. إذا سلم الإنسان من الصلاة المكتوبة أول ما يبدأ يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا قبل كل شيء. ثم يذكر الله ثلاث مرات فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في الظهر والعصر والعشاء. ويقول لا إله إلا الله 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب. ثم يسبح، والتسبيح له 4 أوجه اسمعها، لأنك سوف تسأل عنها إن شاء الله، إن عاجلا وإن آجلا. اسمع: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. يكون الجميع: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. يكون الجميع: 99. اختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكون الجميع: 100. هذا واحد. ثانيا نوع آخر: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. كم الجميع؟ 100. عدوا يا أخي. 100. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. كم الجميع؟ لا لا، الواحد لك يكفينا 100. طيب 100 مرة. وش اللي سقط من الأول؟ سقط لا إله إلا الله، واختلفت الصيغة. الأول سبحان الله والحمد لله والله أكبر جميل، الآن كل واحدة وحدها. هذان نوعان. النوع الثالث: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25. كما الجميع؟ 100. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. كم الجميع؟ 100. تمام. النوع الرابع سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. الجميع 30. 4 أنواع. افعل هذا مرة وهذا مرة لتأتي بالسنة على جميع وجوهها. اسمع يا رجل، افعل هذا مرة وهذا مرة لتأتي بالسنة على جميع وجوهها. لأن القول الراجح الصواب الصحيح أن السنة أن العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة فالأفضل والأوفق للسنة أن تأتي بها تارة كذا وتارة كذا. خذ هذه القاعدة انتبع بها. السنة إذا وردت على وجوه متنوعة فهل تمسك نوعا واحدا وتترك الباقي؟ لا، افعل هذا مرة وهذا مرة حتى تأتي بالسنة على جميع الوجوه. أعود وأسألكم عن أنواع الذكر بعد الصلاة. أحسنت، هذا نوع. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 تتم 100. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النوع الثاني كما الجميع. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة يكون الجميع 100. بارك الله فيك. نعم. نعم نعم. سبحان الله 33 والله والحمد لله 33 والله أكبر. طيب تمام، الجميع أحسنت. باقي النوع الرابع. كم؟ أعد أعد يا رجل. نعم نعم، يعني تقول سبحان الله 10 الحمد لله 10 الله أكبر 10 وتسكت كذا، هكذا تقول؟ يعني أنا أسلمت من الصلاة أقول سبحان الله 10 الحمد لله 10 الله أكبر 10 واقف إيش؟ المهم أن بعد الأذكار كلها أقول سبحان الله 10 الحمد لله 10 الله أكبر 10 بس خلاص. أتفهمون هذا يا جماعة؟ لا؟ ها؟ إيش؟ كرر سبحان الله 10 مرات كذا؟ طيب اسمع. سمع رجل خطيب يوم عيد النحر يخطب يوم عيد النحر ويذكر شروط التذكية وكيفية التذكية، فقال ويقول إذا أرجعها بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. لما أراد يذبح الذبيحة لنسمع الخطيب يقول تقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. الخطيب يبين الحكم. الرجل لما أرجع الذبيحة قال بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، ظن أن هذا يقال عند الذبح، والخطيب يريد إيش؟ أن بسم الله واجب والله أكبر مستحب. طيب هذا ذكر مقيد بأدبار الصلاة. فيه ذكر مقيد عند الأكل والشرب. عند الأكل تقول بسم الله وجوبا، يجب أن يسمي الإنسان ربه عند الأكل وأن يسمي ربه عند الشرب. يقول بسم الله عند الأكل، بسم الله عند الشرب وجوبا. يعني لو ترك الإنسان متعمدا أثم، ولو نسي ثم ذكر في أثناء الأكل والشرب يقول بسم الله أوله وآخرة. هذا عند البدء. عند النهاية تحمد الله، تقول الحمد لله لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأول وقد أكل معه غلام وهو عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما ابن أم سلمة، كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم الطعام فجعلت يد الصبي تطيش يمين وشمال، فعلمه معلم الخير عليه الصلاة والسلام، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أما الثاني وهو الحمد عند الفراغ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. اللهم لك الحمد. الأكل ممن؟ والشرب من الله عز وجل. ومع ذلك إذا حمدت الله على ما أنعم به عليك فإن ذلك سبب لرضا الله عنك. إذن هذا ذكر مقيد ولا مطلق؟ متى؟ عند الأكل ابتداء وانتهاء، وكذلك عند الشرب. كذلك أيضا من المقيد أنه لما كان عند الأكل والشرب ذكر، كان عند إخراج الأكل والشرب ذكر. النعم يا جماعة نعم عظيمة. عند إخراج الأكل والشرب ذكر. إذا أردت أن تدخل الحمام فهناك ذكر. ما هو؟ بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. البسملة واضح، الخبث الشر، الخبائث النفوس الخبيثة الشريرة. والمناسبة ظاهرة جدا، انتبه يا أخي، الحمامات المراحيض وبيوت الخلاء مقر الشياطين، مقر الشياطين، والمساجد مقر الملائكة. شوف الفرق، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. هؤلاء الشياطين إذا لم تتعوذ بالله منها فربما تصيبك بأذى. ولهذا كثر المس بالجن في عصرنا هذا، لأننا لا نتحرز منهم من الشياطين. لا تنسى عند دخول الخلاء أو دخول المحاض أن تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لأن أمامك شياطين عدوة لك تريد أن تؤذيك، فاستعذ بالله منها. عند الخروج فيه ذكر، إذا خرجت فقل غفرانك، وإن شئت أن تكمل فتقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فلا بأس. طيب غفرانك، ما معنى غفرانك؟ تفضل قائما يا أخي أنت. الله المستعان، أنا سألتك عن المعنى وأتيت بالحكمة المعلولة. تعرف المعلولة؟ تعرفها؟ أنت قلت الحكمة، أستغفرك يا ربي لأني لم أذكرك على الخلاء. الحكمة هذه غلط، ما هي صحيحة. غفرانك أسرع اجلس، غفرانك يعني أسألك غفرانك. هذا غفرانك أسألك غفرانك. ولماذا؟ قال بعض العلماء كما قال أخونا، لأن الإنسان وهو على الخلاء لا يذكر الله، فيستغفر الله أنه لم يذكر الله في هذه الحال، لكن هذا غلط، لأن إمساكه عن ذكر الله في هذه الحال ليس ذنبا بل هو تعظيم لله. ولكن العلماء أبدوا حكمة واضحة، قالوا إن الإنسان إذا خرج من الخلاء أو من المرحاض فقد وضع عن نفسه حملا ثقيلا. الأخ أنت معنا؟ أظنك لست معنا. ما هي المناسبة لسؤال المغفرة في هذه الحال؟ ما حضر أنت معنا جسميا صحيح، لكن قلبيا أسرع. نعم أحسنت، بارك الله فيك. أتقرون بذلك أيها الحاضرون؟ إذا خرج إنسان من الخلاء وضع عن نفسه حملا ثقيلا، افرض نفسك أنك تدافع الأخبثين البول أو الغائط، فإذا يسر الله لك خروجهما وجدت خفة، أليس كذلك؟ تجد خفة وراحة وأنسا وسرورا. هذه الخفة بعد الحمل الثقيل والعبء الثقيل يتذكر الإنسان عبء الذنوب، عبء الذنوب وثقلها، فكأنك تقول يا ربي كما وضعت عني الحمل الثقيل والعبء الثقيل الجسدي فضع عني الحمل الثقيل والعبء الثقيل المعنوي. وهذه مناسبة ظاهرة. إذن يا أخانا أفهمت؟ بارك الله فيك. طيب هناك أيضا ذكر عند النوم مقيد، عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم، هناك ذكر عند دخول البيت وعند الخروج منه، هناك ذكر عند دخول المسجد وعند الخروج منه. والأذكار المقيدة بأسبابها كثيرة، ولا يمكننا في هذه الجلسة القليلة أن نستوعبها، لكن يمكن أن تدركوها بمراجعة كتب الأذكار في كتيبات صغيرة توزع، أذكار اليوم والليلة، وفيها أيضا كتب أكبر مثل كتاب الأذكار للنووي رحمه الله، كتاب الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله، الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية. فالعلماء جزاهم الله خيرا أوضحوا ذلك وبينوه في كتبهم، والذي ينبغي للإنسان أن يحرص على هذه الأذكار وأن يذكر الله تبارك وتعالى بها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحوا الله بكرة، يعني في بكرة في إيش؟ أول النهار، أصيلا آخر النهار. ثم قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو أي الله عز وجل الذي يصلي عليكم وملائكته، أي تصلي عليكم، فأنت أيها المؤمن أبشر أن الله عز وجل وملائكته الكرام يصلون عليك. كل مؤمن فالله وملائكته يصلي عليه. لماذا؟ لماذا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات السفة إلى نور الرشد، من ظلمات الانحراف إلى نور الاستقامة، من كل ظلمة إلى كل نور، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان أي الله عز وجل في المؤمنين رحيما. اللهم كن بنا رحيما يا رب العالمين، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا آخرها، وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جاوبت الأسئلة. والآن إلى الأسئلة. أسأل الله أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن وفقنا للصواب حتى لا نضل ولا نضل. من القائل؟ الأسئلة في ورقة. أنا أقول لك يا أخي، لا تكرر، شف اسمع، لا تكرر العمرة في سفر واحد. اعتمرت لنفسي واعتمرت ونعتمر إلى والدي أموال، هل يجوز؟ لا تعتمر. لا تعتمر. والدين أموات. ما والأموات إلا في سفر آخر. ما في عمرتين في سفر. للوالدين. ولا للوالدين. ما في عمرتين في سفر. نعم. ها؟ إيش؟ هذا غايب. إذن نحن ذكرنا في أول جلوسنا أننا نحب أن نوزع قراءة الأسئلة على إخواننا الطلبة. من أراد أن يقرأ الأسئلة فليرفع يده، والشروط أن يكون حسن الأداء، أن يكون حسن الصوت، وهذا ليس بصعب الإنسان لكن حسب الإمكان، والثالث الإعراب أن لا يلحن، وإن لحن فيا ويله من سيبوي وأتباع سيبوي. نعم. الآن في أحد؟ أكتب. أظن كتبت الأول. أكتب. الآن خلنا نكتب واحد واحد. نبي أربعة اليوم. اليوم نبي أربعة. نعم. من غير الأولين. الاسم. نعم. فتحي. نعم. الثالث. تفضل اعطنا اسمك. نائب. بالباء ولا بالفاء؟ بالباء. بالفاء. نائب عبد الله. الاخ عبد الماشي الحسيني. ها؟ العسيني. اكتب عبد الرحمن العسيني. هل الأربعة؟ طيب. ومن تخلف؟ ومن تخلف؟ لا يتخلف أحد جماعة. الآن عندنا نائب عن غائب. لدينا الآن نائب عن غائب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: يمر بنا بعض الناس أحيانا ولا يسلمون، فهل يجوز لنا أن نبدأهم بالسلام؟ يمر بنا بعض الناس أحيانا ولا يسلمون، فهل يجوز لنا أن نبدأهم بالسلام؟ وهل من نصيحة لهؤلاء؟ نعم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ما أجدرنا أن نجعل ألسنتنا دائما تلهج بهاتين الكلمتين، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تعجبا، تعجبا من حال كثير من المسلمين الذين من الله عليهم بهذه التحية الطيبة المباركة، وهي إلقاء السلام. إلقاء السلام من حق المسلم على أخيه، إذا لقيه أن يسلم عليه، وهي من سمات المسلمين ومن الخصال الحميدة ومن أسباب زيادة الإيمان ومن أسباب دخول الجنة. اسمع كلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقسم وهو الصادق البار بدون قسم، فقال والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم حقق الإيمان في قلوبنا، والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحاب، حتى يكون قلبك محبا لأخيك وأن يعتدى عليك. أفلا أخبركم، أو قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم، يعني انشروا السلام، أظهروه، أعلنوه بينكم. ومع ذلك كثير من المسلمين اليوم يمرون بك لا يسلمون، وتمر بهم أنت ولا تسلم، وهذا غلط، هذا خلاف سمات المسلمين، شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، منهج سليم من منهج المسلمين، وهو السلام. ومع ذلك إذا قلت لأخيك حين تمر به السلام عليك كم لك من درهم؟ ليس لك درهم، لكن لك 10 حسنات تجدها أشد ما تكون محتاجا إليها يوم القيامة، وتبقى لك 10 حسنات. أظن لو أني قلت لكم من سلم علي سوف أعطيه 5 ريالات لوجدت الواحد منكم يسلم قبل أن يمر بي، وحين يمر بي وحين يوليني ظهره، ثم يعود مرة ثانية ليكسب. الأول كسب كم؟ لا 15 ريال، لأن ما أعطيت إلا 5. والثاني حينما عاد كسب 15 ريال، أي 30، وهكذا، ويبدأ يدور علي كما تدور الرحى، لأنه يريد إيش؟ أن يكسب ريالات. لكن 10 حسنات تبقى لك والله أحوج ما تكون إليها، لا تبالي بها، سبحان الله. ثم إنما يورثه السلام من المحبة بين المسلم والمسلم عليه شيء لا ينكر، شيء لا ينكر. إذا مر بك إنسان وسلم عليك تحبه، وإذا سلمت عليه أحبك. فلماذا نجحد هذه النعمة العظيمة ويمر أحدنا بأخيه لا يسلم عليه؟ ولكن إذا لم يسلم عليك هل تسلم عليه؟ أجب يا أخي، نعم أسلم. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام، هو اللي يبدأ، مع أن الحق له، والحق أن الناس يبدأون بالسلام، لكن هو لا، يبدأ بالسلام، يسلم حتى على الصغار، يمر بالصبيان ويسلم عليهم الله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. شوف خيرهما. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هجر المسلم لأخيه، وبين أن الذي يبدأ بالسلام هو خيرهما. فلماذا لا نبدأ؟ كان بعض السلف ينزل إلى السوق ليمر بالناس ويسلم عليهم، لأن الناس في السوق كثيرون، فيسلم. ليش؟ لتكثر حسناته. يا إخواني والله لو إنسان معه في جيبه كيس كل ما سلم أعطي درهما ملأه وحرص، فكيف بالحسنات؟ إنني أحس إخواني المسلمين في هذا المقام، في هذا المكان الفاضل، في هذا الشهر الفاضل، أن يفشوا السلام بينهم، وأن لا يسأموا ولا يملوا. حتى لو لحقت بأخيك وسبقته إذا حذيته إيش سلم عليه، يعني عند الملاقات هكذا واضح أنك تسلم، لكن حتى لو مررت به وجاوزت تسلم حتى تكون المحبة. طيب كيف تقول بالسلام؟ بعض الناس يقول مرحبا وفخ ملبع يملأ فمه بها، هل تجزي هذا أو ما تجزي؟ لا تجزي. لابد أن يقول السلام عليك أو سلام عليك، أما مرحبا أهلا ما تكفي. طيب سلمت عليه وقال مرحبا وسهلا بأبي فلان، هذا يوم بهيج، أنا مسرور من لقائك، حياك الله وبياك، أبشر بحسن الضيافة، عندنا كبسة وشاهد. نعم، هل تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي. وش يجزي من هذا؟ أن يقول عليك السلام، أن يقول عليك السلام. أما مهما ملأ الجو من التهليل من التهلية بالإنسان والترحيب ما يكفي. ولكن مع الأسف الآن أن بعض الناس يظن أن كلمة مرحبا تكفي، ولا تكفي. طيب هذا الذي سلم على أخيه وقال له مرحبا، المجيب يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم يأثم، لأن رد السلام فرض عين على من سلم عليه، فرض عين. إذا سلمت عليك أنا لازم عليك أنت أن ترد السلام. طيب إذا مررت، إذا دخلت على جماعة في مجلس ومعهم مثلا أمير أو وزير أو رئيس أو عالم، وسلمت وأول من تقصد هذا الكبير، رد الجماعة كلهم إلا الكبير، يأثم الكبير ولا ما يأثم؟ يأثم، نعم، لأنه هو المقصود الأول بالسلام. لكن لو كانوا متساوين وسلم ورد واحد منهم كفى، لأن رد السلام فرض كفاية، وهو على من قصد فرض عين. انتبه لهذا يا أخي، انتبه لهذا، إنما الأعمال بالنيات. عند الناس الآن، وحدث هذا أخيرا ولم نكن نعرفه من قبل، إذا دخل الإنسان المجلس بدأ بأول واحد على يمينه وصافحه ومشى على الناس كلهم حتى اضطرهم إلى القيام وهم له كارهون. ولم أعلم هذه السنة لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل لا يقوم الصحابة له، لأنهم يعلمون أنه يكره ذلك. فهل يعقل أن الرسول إذا دخل ومد يده ليسلم، هل يعقل أن أحد من الصحابة يسلم عليه وهو جالس؟ لا يمكن، لا بد أن يقوم. فعلم من ذلك أنه ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل مجلسا بدأ يصافح من اليمين ولو كان أصغر القوم ثم يمشي عليهم. إنما لو فرض أن الإنسان رأى أنه لا بد من السلام لأنه قادم من سفر مثلا، فهنا يبدأ بالأكبر، يبدأ بالأكبر من الذين في المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وأمر من أتى بماء يسقيه أن يبدأ بالأكبر، ثم بالذي عن يمين الداخل مهو عن يمين الأكبر، لأن الإنسان إذا قابل أكبر يكون الذي عن يمينه هو الذي عن يسار الأكبر. والسنة البدء باليمين، تبدأ بهم بالأيمن في الأيمن حتى تنتهي إلى طرف الجالسين، ثم تبدأ من على يسار الأكبر. هذا ما أعلمه من السنة. وإني أنصح إخواني في مثل هذه الأمور العامة الشاملة أن يتحققوا أولا من السنة ثم يعملوا بها. ومن وقف على شيء يخالف ما قلته الآن فليتحفني به فإني له شاكر، لكن هذا ما أعلمه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب إذا دخلت سلمت أين أجلس؟ أجلس في طرف المجلس. إن تبرع أحد لي بمكانه فلا حرج علي أن أجلس فيه، وإن كان هناك مكان معد لي من الأصل فأتقدم إليه وأجلس فيه، وإلا فلا أضطر الناس إلى أن يقوموا من أماكنهم حتى أجلس. اجلس حيث ينتهي بك المجلس، فإن كنت ذا شرف فإن الجالسين سوف يجعلون صدر المجلس إيش ما أنت فيه ولو كان آخر القوم. ومن لا يكرم نفسه لم يكرم. المهم هذه مسألة جاءت يعني استطرادا، لكن المهم يا أخوان أفشوا السلام بينكم، اجعلوا مجتمعكم مجتمعا إسلاميا بالمودة والمحبة واللطف واللين والسلام، أجر لكم ومودة بينكم وتحقيق لإيمانكم وسبب لدخولكم الجنة. نعم سابكم الله. يقول السائل هل الطواف يقول السائل هل الطواف في غير العمرة ايش قم قائما يسمع الناس، قم قائما الرجال ها وش لو نعم لا ما يمكن ما يمكن لا ما يمكن دقيقة ما يمكن هذا ما يمكن. لكن بين رجل وآخر أو إذا وجدت ناسا جالسين، ولما معلوم لو قلنا الإنسان سلم على كل المارين بدأ السلام السلام عليكم السلام عليكم ما السلام ما حد يقول به هذا. يا رجل افهم الخطاب زين، افهم الخطاب زين بارك الله فيك. نعم سبكم الله. هل الطواف في غير العمرة يكون فيه رمل في الأشواط الأولى؟ نعم أولا يجب أن تعلموا بارك الله فيكم أن الرمل يكون في ثلاثة أشواط فقط، في ثلاثة أشواط فقط. في أي طواف؟ في طواف القدوم، أي في الطواف أول ما يقدم مكة. وعلى هذا فإذا جاء إنسان معتمرا يرمل في الأشواط الثلاثة أو لا؟ أجيبوا جماعة نعم يرمل. والرمل ليس هز الأكتاف كذا، لا، الرمل أن يسرع في المشي لكن بدون أن يمد الخطوة، يسرع ويقارب خطاه بما ليس معناه يتعمد مقاربة الخطاه، لا، لكن جرت العادة من الإنسان إذا أصرع مد الخطوة، لكن هنا يسرع بدون أن يمد الخطوة. أتدرون ما السبب؟ السبب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صالح قريشا عام الحديبية، والحديبية سنة 3 4 5 6 7 8 9 10 صالح قريشا على أن يأتي من العام القادم بعمرة، وصدوه في السنة السادسة، صدوه عن المسجد الحرام. لما قدم مكة علم أن قريشا، وتعرفون أن قريشا أعداء، علم أنهم جالسون من وراء الحجر، من وراء الحجر، يريدون أن يشمتوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، يقولون إنه سيقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. الحمى يعني السخونة. وكانت المدينة شرفها الله قبل الهجرة فيها حمى تصيب من يسكنها، حتى دعا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ربه جل وعلا أن ينقل حماها إلى الجحفة، فنقلت وصارت سليمة طاهرة طيبة. المهم قريش أرادوا أن يظهروا الشماتة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال بعضهم لبعض إنه يقدم عليكم قوم أكمل وهنتهم ثم يثر، يعني أضعفتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أرملوا أروهم القوة والنشاط، لأن العدو إذا رأى عدوه نشيطا اغتر من هذا. ولكن قال أرملوا من الحجر إلى الركن اليماني، من الحجر إلى الركن اليماني. بين الركن اليماني والحجر ما في رمل، لماذا؟ لأنهم يختفون عن قريش، فأمرهم أن يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني ويمشوا ما بين الركنين. الحكمة من هذا إغاظة الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يراعي المصلحة ويبتعد عن المفسدة، يراعي المصلحة حيث أغاظ المشركين في الرمل، ودافع المفسدة وهو مشقة ذلك على الصحابة، فأمرهم أن يمشوا الأربعة الباقية. الأشواط كم يا أخي؟ نعم 7. أمرهم أن يمشوا في الأشواط 3 ويمشوا في الباقي لأن لا يتعبوا. طيب بارك الله فيك. في حجة الوداع ما في عدو، ما في عدو، ولهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط 3 من الحجر إلى الحجر كلها، لأن ما في عدو يختفون عنه. فبقي السنة الرمل ما بقيت الشريعة الإسلامية في الأشواط 3 الأولى فقط في طواف القدوم. الطواف العادي فيه رمل ولا لا؟ ما في رمل، لأن الإنسان يطوف في ثيابه ولا في رمل. نعم ما في شيء. طيب زاد عليكم 5 دقائق، فأرجو السماح عن هذه الخمس، فإن لم تفعلوا خصمناها إن شاء الله من الدرس القادم. نعم توافقون؟ خير إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. What?